يمسك عليك لسانك أنك لست ملزما أن تعلق على كل الأخبار ولا أن تشارك في كل الكلام الذي يثار، وليس بالضرورة أن يكون لك رأي في كل قضية ولا أن يكون لك حكم في كل تهمة وبلية. امسك عليك لسانك، امسك عليك لسانك يا عبد الله، وإياك إياك أن تدفن محاسن ومآثر الغير بسبب الكره الباغي، وإياك إياك أن تتجاهل معايب ومساوئ الغير بسبب الحب الطاغي. وإنما خذ بوصية علي رضي الله تعالى عن علي حين قال: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوم هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فاعفوا عباد الله واصفحوا واعدلوا، وتذكروا ثواب العفو وجزاء الصفح وعاقبة العدل، وابتعدوا عن الكذب والعدوان والجور والبهتان، وحاذروا مما يبدد شملكم ويفرق جماعتكم. فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى، فقد نجا من اتقى وضل من قاده الهوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، نحتاج اليوم ونحن في زمان نرى فيه إطلاق العنان للسان، فأصبح الكثير يحكم على الناس دون علم أو حكمة أو بيان. نحتاج في هذا الزمان أن نتذكر قول الرحمن عز وجل إذ قال سبحانه جل في علاه: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. الله أكبر. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، كلمات يسيرات ترسم لنا منهجا متكاملا في حكم الكلام على الناس، سواء كانوا أقاربا أو أصحابا أو خصوما أو حتى أعداء في الدين. فالعدل في القول والحكم على الآخرين هي شريعة هذا الدين العظيم. يقول معاذ: يا نبي الله، أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أجل عباد الله، فكلام المرء يترجم عن مجهوله ويبرهن عن محصوله. اللسان معيار، اللسان معيار أطاشه الجهل وأرجحه العقل، وآفة القول ترك العدل، فمن جار في القول فقد ظلم، ومن عدل فقد أحسن وسلم. وللصمت خير من كلام بمأذم، فكن صامتا تسلم، وإن قلت فاعدلي. نعم، إن قلت فاعدل يا عبد الله. أحيانا إخوة الإيمان نجد في قلوبنا ميلا للمدح عند الكلام عمن نحب. أجل، أحيانا إذا أردنا أن نتكلم عمن نحب نجد في القلوب ميلا للمدح، وعلى العكس من ذلك تماما نجد في قلوبنا قوة صارمة للذم إذا أردنا أن نتكلم عمن نكره. فأين العدل عباد الله؟ أين العدل في القول والإنصاف؟ فلقد جاءت الآيات بالتحذير من هذا الظلم والأمر بالعدل حتى مع بغض الخصم. فالله عز وجل يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لذا عباد الله ينبغي علينا أن نعيد النظر في أقوالنا وأحكامنا على الناس، أجل يا عبد الله. نعم أيها المسلم، فأنت مأمور بالعدل والإحسان، اعدل وإن أبغضت، أنصف وإن سخطت، ولا تكن ممن إذا غاب عاب، وإذا حضر اغتاب، وأكثر السباب، واشتد في العتاب. فالجميل المصان والله لم يحمله البغض على الكذب والافتراء، ولم يدفعه السخط على البهتان والاعتداء، فهو يقول العدل حتى مع الأعداء. هذا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، هو جالس في يوم من الأيام ومحاط بشعراء الإسلام الكبار، يشهد بالعدل لبيت شعر قد قيل في جاهلية الكفار، فقال صلى الله عليه وسلم والشعراء حوله عليه الصلاة والسلام: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكان قد قالها لبيد وهو مشرك، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل شهد بالعدل عملا بقوله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا المنهج، القول بالعدل والإنصاف، والحكم على الناس بلا ظلم ولا إجحاف. هذا المنهج علمه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام، فكان قولهم في غاية السلام، كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذا قالوا صدقوا، وإذا حكموا عدلوا. تعالوا عباد الله واسمعوا معي إلى مثال لمن قالت العدل في ضرتها فعصمها الله عز وجل بإيمانها وصفاء فطرتها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في سياق حادثة الإفك، تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش في أمري، فيقول عليه الصلاة والسلام: يا زينب، ما علمت وما رأيت؟ يا زينب، ما رأيت من أمر عائشة؟ وما الذي تعلمينه عن عائشة؟ فقالت زينب وهي ضرتها: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. تقول عائشة وهي التي كانت تساميني، أي تضاهيني وتفاخرني بجمالها ومكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عصمها الله بالورع: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. هكذا يكون العدل في القول بين الأقران، وعدم اقتناص الفرص لإفساد العلاقات بين الأخوات والإخوان. فالغالب عباد الله أنه يكثر القدح والذم والكلام بين الأقران والنظراء، هذا الغالب، الذين تجمعهم وظيفة أو مهنة أو صنعة أو دائرة، فتراهم يتغايرون، تراهم يتحاقدون ويتحاسدون، وفي القول لا يعدلون، بل يستطيل بعضهم في عرض بعض بالذم والسب والتشويه والشتم والتحقير والتصغير لأدنى خلاف أو نزاع. ولا يسلم من ذلك والله إلا من حجبته التقوى ومنعه العقل وعمل بقول الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فكلام الأقران عباد الله بعضهم في بعض يطوى ولا يروى، يدفن ولا ينشر. اسمعوا أيها الأصحاب، اسمعوا أيها الأصدقاء، اسمعوا أيها الإخوة، كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى، يدفن ولا ينشر، لأنه يصدر في حال الغضب والحسد، وتحمل عليه العداوة والمنافسة، وتذكيه الوحشة والغيرة، وتدخله المبالغة والزيادة والكذب والافتراء والكيد. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: كلام الأقران بعضهم في بعض لا يؤبه به، لا سيما إذا لح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسب، وما ينجو منه إلا من رحم الله. ويقول رحمه الله تعالى: فلا يعتد غالبا بكلام الأقران، لا سيما إذا كانت بينهما منافسة. فالحذر الحذر عباد الله من هذا المسلك الخطير، من مسلك وخيم يزل القدم ويورث الندم. الحذر الحذر من الانشغال بنشر المعايب وإظهار المثالب وتتبع العثرات والسقطات والكذب على الناس وذمهم واتهامهم وتشويه سمعتهم لأجل حظوظ النفس الأمارة بالسوء. ترفعوا عباد الله، ترفعوا عن إساءة الظن والتمسوا المعاذير واعفوا عن الإساءة والتقصير. ولا يضلنكم الشيطان إنه لكم عدو مضل مبين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله باري البريات وعالم الخفيات، أحمده حمدا بالغا أمد التمام ومنتهاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه ونجيه ومرتضاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه خلفاء الدين حلفاء اليقين، صلاة وسلاما دائمين ممتدين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى، وكان من أعقل الناس، يقول رحمه الله تعالى: ما عاداني رجل قط، ما عاداني رجل قط إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث خصال: إن كان أعلى مني عرفت له قدره، وإن كان دوني رفعت قدري عنه، وإن كان نظيري تفضلت عليه. فرحمه الله تعالى ما أعقله. أجل أيها الناس، فقد يسرف الإنسان أحيانا في ذم أحد الرجال بحجة أنه ظالم أو فاسق أو ضال، ولكن يزيد في القدر المسموح للمظلوم حتى يكون المظلوم هو الجائر الملوم. هذا ابن سيرين رحمه الله تعالى سمع رجلا يسب الحجاج الثقفي، وكلنا عباد الله يعرف الحجاج وظلمه، فقال ابن سيرين للرجل: مه أيها الرجل، مه أيها الرجل، أي كف عن السب، يا أخي إنك لو وافيت الآخرة، يا أخي إنك لو شاهدت القيامة، كان أصغر ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج. لا إله إلا الله، يا أخي إنك لو وافيت الآخرة، لأننا لا نعلم حقيقة القيامة عباد الله، لا نعلم حقيقة الآخرة. يا أخي إنك لو وافيت الآخرة، كان أصغر ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج، يعني ستحاسب على ذنوبك وليس ذنوب الحجاج. ثم قال كلمة نحتاج والله عباد الله أن نعلقها في مجالسنا، قال: واعلم يا أخي أن الله حكم عدل، إن أخذ من الحجاج لمن ظلم شيئا فسيأخذ للحجاج ممن ظلمه، فلا تشغلن نفسك بسبه. ينام ذو العدل إن يحكم بلا أرق، وصاحب الجور حلو النوم لم يذق. سفينة العدل للشطان واصلة، وزورق الظلم مدفوع إلى الغرق. لذا عباد الله، لذا يا عبد الله، عليك بالعدل والقسط في قولك وحكمك، حتى ولو كان على نفسك أو على أبيك وأمك. فهذا يخبرنا به الله سبحانه جل في علاه، فيقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله